يا بني أطيع والديك، فمن أشرك بالله يتوب ويعود، ومن عق والديه وراه التراب. شحال واحد سكندر ملي كيتكلم الناس على دير الوالدين، ما كانش عارف، ما كانش عارف القيمة الكبيرة اللي بين الوالدين، ربما عقهما، وربما ما قام بواجبه على الوجه الأكبر. فلما غادراه رؤيا الله الآخرة ندم ندما شديدا، وعض على أنامله من الندم، وقال مدحية أشو كبير ذلك باقي مدين إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن تبر الدابين. إلى ما تبر ما خدش واجب كما يقول. شوف شو عمل، شوف شو واحد صاحب بقى زعيم تلا في كرمه. فهذا من بر الوالدين. أكرم أمك إلى مرة توفت ممكن أكرم، أكرم جدتك أمها، أكرم خالتها، أكرم صديقتها. هذا من بر الوالدين. ما ينقطعش نفسه. معاشر الخطباء، إن الجانب العقلي أخذ حديثة وافية من وصية عثمان، ثم عاد عثمان قال: يا بني إنها إن تبدو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات الأرضية يا الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. انتقل بابنه وأعاده إلى أمر التوحيد، وهذا الذي يحتاجه الكبار والصغار. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله. أراد الرحمن الحكيم أن يزرع في ولده الرقابة الإلهية. هذا أمر خليلي، الرقابة الإلهية. يعني اعلم أخي الكريم أن الله معك حيثما كنت، معك بعلمك حيثما كنت، حيثما كنت هو معك. كن أستاذا أو فلاحا أو تاجرا أو قاضيا أو ملكا أو مملوكا، إن الله معك. معاشر الخبراء، إن الحضارات كلها غير حضارة الإسلام حاولت بكل أساليبها أن تطوق الفساد كما استطاعت، واتخذت الإجراءات الجذرية كلها فما استطاعت. ظل الفساد ساري. لماذا؟ لأن الناس تعمل في الخفاء. فإذا استشعرت أخي الحبيب وزرعت في ابنك هذا الأمر، مراقبة الله تعالى سيرفع الفساد بإذن الله. ونبيك علمك، وقد حاول في ذلك جبريل عليه السلام، قال: يا محمد ما الإحسان؟ يا محمد ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبودية على وجه المرور والمراقبة، في المكتب، في البر، في البحر، في السماء، مع الجماعة، وحدك في المكتب، عفر ربي معك. فإذا حضر وحضرت معك، حضر معك هذا المعنى، مراقبة الله تعالى لك على الدوام، فلا شك أنك تستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تظهروا زي الرهبان ونبقى بحاجة تتعب التعاليم. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوة الأبيض من الله، لا يخفى على العليم الخبير شيء. ولو حبة خردل ذرة ولو في صلب صخرة أو في أبعد نقطة في الوجود، إلا علم الله يحيط بها. العلم واسع، لا تهرب، لا تخبى في غير شيء، لا شيء. سبحانه وتعالى لطيف العلم، خبير بكل شيء. فإن استقر هذا المعنى في النفوس، في نفوس الكبار ثم نفوس الصغار، فإن الفساد بكل يده سيوفى. أنا الشاب ما يمكنش خلط العلوم، أنا حداد مش خلط الحديد، أنا جزار ما يمكنش خليفة الحفاد، أنا مدرس دراسة ما يمكنش خلط أخونا مع الأمة، ما يمكنش. إن الله يرى خيري، ما يمكنش. أنا مسؤول في إدارة، أنا برلماني، أنا وزير، وإلى ذلك وما إلى ذلك. إذا استحضر الناس عظمة الله ومراقبة الله ورعاية الله وأن الله ما أدعي لما تتبعين، ساعة الدين سيستقيم الناس جميعا. ما أعظم هذه الوصية يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. قالوا لا تظهر إنها يتبه مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، في صلب صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. أيها الكبار، اعلم ابن أن خطيئتك حيث ما كانت، وأن زلتك حيث ما كانت، وأن مصيبتك حيث ما كانت ستأتي معك على كامل جهنم. فلا يغيب عن رب العالمين شيء، فلا يغيب عن رب العالمين شيء. تعلمها اخي الحبيب، وعلمها اعلمها ابناءك وبناتك، فستجد ثمرتها. ونحن في الفرقه الثانيه نتحدث عن الصلاه، فستجد ثمرتها كذلك في الصلاه وفي غيرها. وفق الله واياكم لكل خير. والحي لا اله الا الله فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فلما انتهى الامام الحكيم من ترسيخ المبادئ الاساسيه لهذا الدين، مبادئ عقيله لا تشرك بالله، ان الله معك بعلمك، انتقلنا الى اعظم عباده قال: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. والله إخواني الكرام، ما أحوج أن نترجم هذه الوصايا في واقعها. كانوا يتكلمون وكان خبروا شيء، شكرا لهم أحسن كثير يقولون من فرحك واستبشارك